إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا عباد الله في هذه الدنيا في امتحان عظيم، في اختبار خطير، فما منا من أحد إلا وهو ممتحن في جميع أحواله. فالامتحان في هذه الدنيا يكون بالسراء والضراء، وبالشدة والرخاء، يكون بالغنى وبالفقر، يكون بالصحة ويكون بالصحة وبالمرض، يكون بالشبهات والشهوات، يكون بأهل الخير وأهل الشر. فهؤلاء جميعا، هذه الأحوال كلها ابتلاء واختبار لنا. فما هو موقفنا من هذه الابتلاءات؟ ما هو موقفنا من هذه الأحوال؟ إن العاقل البصير يحسب حسابه لكل حالة، إذا أصابه شيء يعلم بأنه في اختبار وامتحان، إذا رزق بولد يعلم بأن هذا الولد فتنة واختبار، إذا حرم الولد يعلم بأن حرمانه من الولد امتحان واختبار، كذلك إذا رزق المال أو فقده، كذلك إذا رزق الصحة أو حرمها، وهكذا. كما قال تعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. فمن اتقى وأصلح نال المثوبة، ومن أساء وأفسد نال العقوبة. والواجب على المسلم تجاه هذه الابتلاءات وأمام دعاة الخير ودعاة الشر وأمام نوازعه وميوله النفسية لا بد أن يكون له موقف وانحياز، إما إلى الخير وإما إلى الشر. وسيكون جزاؤه عند الله تعالى على حسب ذلك الانحياز والموقف، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فنحن في هذه الدنيا في اختبار عظيم، وهذا الاختبار هو أخطر اختبار تمر به في حياتك. نحن في هذه الدنيا مختبرون بالحلال والحرام، فالله عز وجل فرض علينا أشياء ومنع عنا أشياء، حرمها وأباح لنا أشياء، ثم اختبرنا: افعل هذا ولا تفعل هذا. فالمؤمن هو الذي يفعل المأمور ويترك المحظور ويرضى بالمقدور، هذا هو المؤمن. وهذا قد نجح في الامتحان، لأن هذا الامتحان من نجح فيه فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وأما من خسر ورسب في هذا الامتحان فذلك هو المغبون الخاسر. فليحذر عبد الله أن تخسر في هذا الامتحان. ولا شك أن الشيء يذكر بالشيء، والسلف رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى أمور الدنيا على أنها أنموذج لما سيكون يوم القيامة. هذا معروف عند السلف، كانوا يعتبرون بالأمور الدنيوية. كان عمر رضي الله عنه يضع أصبعه، يقرب أصبعه من النار، ويقول يا ابن الخطاب ألك على هذا صبر، قياسا على نار جهنم والعياذ بالله. ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما شرب يوما ماء باردا فبكى، فسئل عن ذلك فقال تذكرت أمنية أهل النار يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقال لهم إن الله حرمهما على الكافرين. لما تذكر هذا بكى وصب على رأس أحد الصالحين في الحمام، صب على رأسه ماء ساخنا فبكى وقال لهم ذكرني هذا بقوله وسقوا ماء حميما. فكان السلف رضي الله عنهم ينظرون إلى أمور الدنيا على أنه أنموذج لما سيكون يوم القيامة، فاكتسبوا بذلك الرغبة والرهبة. فكل شيء من أمور الدنيا يذكر بالآخرة. وفي هذه الأيام يستعد الطلاب للامتحان في دروسهم، وهم لا شك أنهم قد بذلوا جهدا كبيرا في الدرس وفي التعلم وفي تحصيل هذا العلم، وهم مع ذلك عند اقتراب الامتحان يزداد تخوفهم. منهم من لا ينام بالليل، يسهر يتعب جسده وفكره بالسهر في المذاكرة والمراجعة، ويتعب ذهنه أيضا في التفكير. وهذا التعب لا يقف عند هذا الطالب فقط، بل يتعداه إلى الوالدين. فتجد الآباء والأمهات يتعبون لتعب ولدهم، ويقلقون لقلقه، ويخافون لخوفه، يتخوفون من النتيجة السيئة لما بعد الامتحان. فإن قدر لهذا الطالب أنه لم ينجح، عندئذ ستلقى عليه اللائمة، يلومونه بسبب تقصيره ويخافون عليه ويركزون على هذا الطالب حتى ينجح في هذا الاختبار، وهو اختبار دنيوي. فهذا مثال فقط، هذا اختبار دنيوي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ولا جنة ولا نار، ولا سعادة ولا شقاوة. فإذا كنا في الامتحان الدنيوي نبذل جهدنا ونخاف على أنفسنا من الخسارة، نخاف على أبنائنا على إخواننا، فكيف بالامتحان العظيم الذي نحن فيه؟ كيف لا نخاف ونحن في هذه الدنيا في اختبار الخاسر فيه؟ من خسر فيه شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. من رسب في هذا الامتحان، في امتحان الحلال والحرام، هذا إذا رسب الإنسان في هذا الامتحان فلا نجاة له يوم القيامة عند الله عز وجل. فمن باب أولى عباد الله، من باب أولى أن نفكر في هذا الامتحان. نعم نفكر في الامتحان الدنيوي، وكل واحد منا يتمنى النجاح لنفسه أو لأولاده أو لإخوانه، يتمنى لهم ذلك، لكن ينبغي أن نأخذ العبرة منه. إذا كنا نستعد للامتحان الدنيوي، فلماذا لا نستعد للامتحان الأخروي وهو أعظم وأكبر؟ فهذا أولى بأن نستعد له وأن نبذل ما في وسعنا حتى ننجح في هذا الاختبار، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الاختبار يبتلينا، يختبرنا ويمتحننا في الحلال والحرام، يمتحننا في أزواجنا وأولادنا، يمتحننا في آبائنا، هل أنت بر بوالديك أم أنك عاق لهما؟ هذا امتحان أيضا مع أقاربك وجيرانك، هل تتعامل معهم كما أمرك الله عز وجل أم أنك تتبع هواك؟ هذه كلها امتحانات واختبارات يترتب عليها سعادة أو شقاوة، تترتب عليها جنة أو نار، تترتب عليها رضا الله أو سخطه. فهذا أولى بالاهتمام من امتحان دنيوي لا يترتب عليه شيء، قد تترتب عليه سعادة مؤقتة أسبوع ولا أسبوعين ثم الطالب ينسى الامتحان. فعلينا أيها الإخوة أن نستعد لهذا الاختبار الذي نحن فيه، كذلك كما نهتم ونركز على أن ينجح أبناؤنا في هذا الاختبار، علينا أيضا أن نركز على أن ينجحوا هم أيضا في هذا الاختبار، الاختبار الذي نحن فيه منذ أن ولدنا، منذ أن كلفنا، أن جرى علينا قلم التكليف إلى أن نموت. هذا الاختبار العظيم ينبغي أن نأمر أبناءنا بأن يستعدوا له أيضا، أن يستعدوا لهذا الاختبار، اختبار الحلال والحرام، اختبار التمسك بمكارم الأخلاق واجتناب أهل السوء والشر والفساد. هذا أيضا اختبار لابد أن نلقن أبناءنا الاستعداد لمثل هذه الاختبارات التي يترتب عليها ما علمتم من شقاوة أو سعادة. أما هذا الاختبار الدنيوي فلا شك أن الإنسان يسعى إلى النجاح فيه ويتمنى أن ينجح كل مسلم في هذه الاختبارات لما فيها من المصالح من تحصيل العلم، سواء كان علما دنيويا أو كان علما دينيا، لكن لا ينبغي أن يكون هو المهم، هو يأتي في المرتبة الثانية. نعلم أولا أبناءنا كيف يستعد الولد لمواجهة الشبهات ولمواجهة الشهوات، كيف يكون عبدا لله عز وجل، لأننا في هذه الدنيا كلنا عبيد. بعض الناس ربما لا تعجبه هذه الكلمة، يقول لك أنا حر، لست عبدا، أنا حر. لست حرا، أنت عبد لله عز وجل، لست حرا، انسى هذه الكلمة. كلمة حر هذه بالنسبة للملحد الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. المؤمن هو عبد لله، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلنا إلى هذه الأرض فهي مكان الاختبار، هذه قاعة الاختبار الأرض. ثم بعد ذلك الذي ينجح يذهب يرجع إلى بيته إلى الجنة، والذي يخسر يرجع إلى بيته وهي النار. فهذه بيوت الناس، جنة أو نار، والأرض هي مكان الاختبار ومكان الامتحان. فأنت عبد لله تعالى، اختبرك الله بالحلال والحرام. إذا دخلت الجنة ليس فيها حلال ولا حرام، في الجنة كل شيء مباح، لكن في هذه الدنيا أنت ممتحن وأنت مختبر بكل شيء، حتى في أبنائك وفي زوجتك وفي مالك وفي نفسك وفي عقيدتك، أنت مختبر وممتحن، ولا بد عليك أن تنجح في هذا الامتحان. فرض عليك أن تنجح، لا تخسر أبدا، لأن الخسارة في هذا الاختبار لا تستدرك. هنا ما كاش إعادة السنة، ربما في الدراسة في أمور دنيوية قد تعيد السنة، قد إنسان ينجح لم ينجح هذه السنة في السنة المقبلة، لكن في اختبار هذا الاختبار الدنيوي الذي امتحننا الله به في هذه الدنيا، إما أن تنجح وإما أن تخسر، ولابد أن يكون عندك انحياز وموقف أن تنحاز إما إلى الخير وإما إلى الشر. ونسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا لتجاوز هذه الاختبارات، وأن يوفقكم أيضا لإسداء النصيحة لهم، وذلك بأن يهتموا بهذا الجانب، بهذا الامتحان الدنيوي، فهو الذي يوفقهم بإذن الله إلى النجاح في الامتحان. لأن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والإنابة وإخلاص القصد إليه سبحانه وتعالى هو سبب النجاح في كل عمل يقوم به المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، فقد اصطفى من خلقه ملائكة وأنبياء ورسلا، واصطفى من الأزمنة أوقاتا جعلها أشرف من غيرها. ومن هذه الأوقات التي شرفها الله سبحانه وتعالى شهر شعبان الذي نحن فيه، هذا الشهر الكريم الذي هو كالمقدمة لشهر رمضان الذي هو أعظم الشهور. هذا الشهر الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به ويعتني به، فكان يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أره، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم أره صائما قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. ومعلوم في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما استكمل صيام شهر إلا في شهر رمضان، كان يصوم من كل شهر أياما قلائل، إلا في رمضان فكان يصومه كله لأنه فرض. كذلك في شهر شعبان كان يصوم أكثر الشهر، تقريبا كل الشهر كان يصومه. وقد سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بالإكثار من الصوم، سأله عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهر، أو شهر شعبان بين رجب ورمضان، يغفل عنه الناس وترفع فيه أعمال العباد، فلا أحب أن يرفع عملي إلا وأنا صائم. فذكر سببين للإكثار من الصوم في شهر رمضان. السبب الأول أنه شهر غفلة، فأكثر الناس يغفل عن الذكر وعن العبادة في شهر شعبان. في رمضان مثلا الناس كلهم يذكرون الله، الناس كلهم صيام، كلهم يذكرون الله، يقرؤون القرآن، لكن في شهر شعبان تكون هناك غفلة عند كثير من الناس. ولا شك أن العبادة في أوقات الغفلة أفضل من العبادة في غيرها. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام كان هذا الدافع له على الإكثار من الصيام في شهر شعبان. والدافع الثاني أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فهو لا يحب أن يرفع عمله إلا وهو صائم. ومن هنا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام في هذا الشهر. وجاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني هل صمت من سرر هذا الشهر؟ سرر الشهر وآخر الشهر، وعلى هذا جمهور أهل اللغة والحديث والغريب، سمي بذلك لأن القمر يستسر في هذه الأيام، يعني يصير لا يكاد يراه أحد. وقيل هو أواسط الشهر، سرر رمضان هو شعبان هو وسطه. وأيا ما كان، المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو أن لا يخلي المسلم هذا الشهر من صوم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين أو لغيره: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا، لم أصم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. يعني الإنسان إذا كان دخل عليه شعبان على الأقل صم يوما من هذا الشهر، فإن فاتك ولم تصم فبعد رمضان صم يومين مكان هذا اليوم. وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن الواجب هو صيام رمضان فقط، لكن هذا من باب الاستحباب وتأكيد الاستحباب أن المسلم يصوم في هذا الشهر المبارك شهر شعبان كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث التي وردت في النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وجاء في حديث آخر أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني إذا وصل نصف من شعبان فلا تصوموا. فهذا النهي إنما هو في حق من لم يكن معتادا على الصيام في سائر الشهور، الإنسان الذي ليست له عادة يصوم رمضان فقط، هذا إذا انتصف شعبان لا يصوم، إذا انتصف شهر شعبان يتوقف عن الصيام حتى يدخل رمضان. وأما من كان من عادته الصيام في سائر الشهور، يعني من عادته أن يصوم الاثنين والخميس وما شابه ذلك، أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان، لا مانع من ذلك، لأن له عادة في الصوم، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيجمع بين أحاديث النهي وبين الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في النصف الثاني. في هذا الشهر المبارك الذي هو كالمقدمة لشهر رمضان، هذا الشهر يتهيأ فيه المسلم لاستقبال أعظم شهر في السنة والذي هو شهر رمضان، هذا الشهر هذه هي السنة فيه، هو أن تصوم إذا كانت من عادتك الصوم لك أن تصوم ما شئت من هذا الشهر، أما إذا لم تكن معتادا على الصوم فاكتفي بصوم النصف الأول منه ولو يوما واحدا، ولو أن تصوم يوما واحدا، هذه هي السنة. لكن مع الأسف أهل الأهواء ما تركوا شيئا إلا من شيء من العبادات إلا وأدخلوا فيه البدعة. فبعض أهل البدع قالوا إذا جاء منتصف أول ليلة أو منتصف شهر شعبان، يوم 15 من شهر شعبان، هذه الليلة هي التي جاء نزل فيها قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، هي الليلة التي يقدر الله فيها مقادير السنة، ولذلك فنخصها بالاحتفال، نقوم الليل ونصوم النهار، وهذه بدعة. وإنما أنبهت عليها وإن كانت غير منتشرة، لكن مع الأسف عندنا الآن القنوات هذه تنشر البدع، كثير من القنوات تنشر البدع والضلالات، ولذلك كان لابد من التنبيه عليها. ليلة النصف من شعبان ليست هي المعنية بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم، لأن الآية التي يقدر الله فيها مقادير السنة هي ليلة القدر، وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وليلة القدر ليست في شعبان وإنما هي في رمضان. كذلك الحديث الذي ورد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث باطل باتفاق المحدثين والفقهاء، ولذلك فعلماؤنا علماء المدينة كلهم وغيرهم كأصحاب الإمام مالك وكالإمام النووي وابن رجب الحنبلي والزبيدي وغيرهم كلهم قالوا بأن قيام هذه الليلة أو صيام نهارها هو من البدع المضلة، ولا يجوز للمسلم أن يخص هذا اليوم يوم النصف من شعبان أو أن يخص ليلة النصف من شعبان بأي عبادة، فهو كسائر الأيام، العمل فيه كالعمل في سائر الأيام، ليس فيها فضل ولا مزية. فينبغي للمسلم في مثل هذه العبادات أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يبتدع. والسنة في هذا الشهر كما قد علمتم هو من استطاع أن يصوم فليصوم، وأن يكثر من ذكر الله، لأنه شهر غفلة، هذا الشهر يغفل فيه الناس عن ذكر الله، فأكثروا من ذكر الله في هذه الأيام، وهيئوا أنفسكم لما سيأتي من البركات والخيرات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.